الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن مقام عوائد العرب. ذكرنا بأن نترجم مقامات تحصيل مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي قسمناها 5 أقسام: مقام اللسان العربي، ومقام عوائد العرب، ومقام التعديل، ومقام المعاشرين، ومقام التعبد. وخرجنا من مقام التعليل مقامين: مقام التعليل الجزئي ومقام التعليل الكلي بهذا الشكل: مقام اللسان العربي ومقام التعليل، قبله مقام العوائد، ثم مقام التعليل جعلناه على قسمين: التعليل الجزئي والتعليل الكلي. ثم مقام المعاشرين، فمقام التعبد على 5 أنحاء. كانت الحصة الماضية عن مقام لسان العرب، حيث أنهينا قصيدة تأبط، واليوم سنتحدث عن مقام عوائد العرب بالمنهج الذي وقتناه. قلنا مقام عوائد العرب الحقيقة عبارة عن منهج لتفسير النصوص الشرعية على وجه يوافق القصد. هذا الذي نريده بمقام العوائد، أن يكون مسلكا من مسالك درك مقاصد الشريعة الإسلامية. وأذكر بالمنهج، إذن المنهج المنتخب، حيث شرحنا حديث نهى عن بيع الحصات، والغرض من ذلك ليس استعراض تلك المسائل الفقهية، وإنما بيان المنهج. المنهج المنتخب هو أن نبدأ ببيان صور المسألة، صور المسألة، ثم بعد ذلك التحقيق في خلفية تلك المسائل أو الصور، تلك الصور، التحقيق في خلفية تلك الصور. والحديث عن الخلفية هو حديث عن مقاصد العرب في تلك المسائل التي ترجمت. بعد التحقيق فيه بيان للوجهة الشرعية، الميزان الشرعي، كيف تفاعل التشريع مع هذه الصور تكييفا واسما ومسمى، وبيان العلل الشرعية، ثم بعد ذلك تخريج المناهج الملتمسة من تلك الجزئيات. هذا أهم مبحث في الباب، المناهج، لأننا نتشوف من دراسة بيئة العرب العدول بتلك المناهج التي كانت في زمن التشريع، للوصول بتلك المناهج لمحاكمة نوازلنا في واقعنا المعاصر. إذن هذا الذي سنبينه في مثال آخر من مثل عوائد العرب، أو القراءة بعوائد العرب، تفسير النصوص بقراءة عوائد العرب. اليوم سنتحدث عن بيع اللماس، أو عن بيع الملامسة، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة. إذن نتحدث اليوم عن بيع الملامسة عند العرب، ما حكمه عندهم، ما هي الخلفية التي حرضت على تجويزه، كيف تعامل التشريع مع هذا البيع، ما هي الصيغة التي استخدمها التشريع في بيان حكم هذه المسألة. سنبدأ أولا ببيان موقع هذا البيع يعني أين كان هذا البيع؟ بيع الملامسة كان في سوق المشقد وسوق صنعاء. بيع اللماس هو من المعاملات الرائجة في سوق مشقد وصنعاء، وكان ينعقد في جمادى الأولى. جمادى الأولى، نعم، سنبين حدوده. موقعها في البحرين، سوق مشقر في البحرين، وصنعاء في اليمن. والثانية سوق صنعاء كان ينعقد في نصف رمضان. إذا حددنا المكان وحددنا الزمان في جمادى الأولى والثاني في النصف من شهر رمضان. كانت من البيوع الرائجة في هذه الأسواق البيوع بالهمهمة، البيع بالهمهمة والإيماء واللمس، يعني جعل اللمس طريقا للبيع دون نظر دون تأمل دون تروي، وإنما بمجرد أن تمس المبيع فقد انعقد البيع بصور. سنحدد تلك الصور ثم نبين حكم التشريع كيف تعامل مع تلك الصور. طبعا بعد تحديد المكان وتحديد الزمان نحن بأمس الحاجة إلى بيان صور بيع الملامسة. صور بيع الملامسة، وهذا نوع، هذا المنهج نوع من الإحاطة بحقيقة هذه المعاملة، أن نحيط بحقيقة هذه المعاملة ولما تفاعل التشريع فنهى عن هذا البيع، ما هي الخلفية التي حرض التشريع على المنع من هذا البيع. طبعا الصور من أين تحصل؟ تحصل من لسان العرب، من كتب التاريخ، من أشعارهم ومن نثرهم، وتلتمس كذلك من النصوص النبوية التي باعتبارها وثيقة تاريخية، باعتبارها وثيقة تاريخية. أين تتجلى تلك المعاني؟ تتجلى مثلا في نهي أبي سعيد الخدري أنه نهى عن بيع الملامسة، ثم يشرح لك الملامسة باعتباره عربيا لا باعتباره متشرعا، يعني باعتباره عربيا عاصر وعاشر تلك المعاملات. تحايلنا على المادة العلمية لنجمع صورها، فكانت الصور كما يلي. أولا من صوري نسجل الصور ثم بعد ذلك نحاكمها، أن يقول الرجل، إذا الصورة الأولى أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، لكن يلمسه لمسا، إذا لا ينظر إليه وإنما يلمسه. يلمسه، واللمس هنا بمعنى المس، بمعنى المس. الفرق بين اللمس والمس، لمس دون قصد، والمس هو لمس بقصد. قال مسست اليد لأتبين رطوبتها أو سخونتها أو برودتها. فإذا أطلقنا كلمة اللمس هنا فالمقصود بها المس، لأن هذا يعتمد على الجص، على جص المبيع، يعني بيان جودته من خلال الملامسة فقط. الصورة الثانية أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، بغير تأمل. الظاهر لك أنها أن الصورة هي ذاتها، ولكن سنبين وجوه الخلاف بين هذه الصور. ثالثا، الصورة الثالثة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار، بالليل أو النهار، ولا يقلبه بذلك. هذه زيادة أخرى في الصورة الثالثة، يعني أضافت أيضا آخر. الصورة الرابعة أن يمسه، أن يمسه بيده ولا ينشر، ولا ينشر. لما لا ينشر؟ كأن يكون مطويا، إذا كان مطويا. ولا ينشر، ولا يقلبه، ولا يقلبه. فإذا مسه وجب. هذه صورة أخرى. الصورة الخامسة كأن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا، مثل ما يكون في الجراب وغيره، مثل ما يكون في الجراب أو غيره. الصورة السادسة أن يتبايع، أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، تحت الليل. يلبس كل واحد منهما ثوب صاحبه بيده. إذن هذه ست صور من الصور التي تم تحصيلها بطريق التتبع والاستقراء. نريد أن نحلل القول فيما ذكر من تلكم الصور. الصورة الأولى أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر. الذي يهمنا في الصورة الأولى هو قوله: أبيعك ثوبي بثوبك. إذا نسجل أن الصورة الأولى صيغت لبيان صيغة بيع الملامسة. صيغة، ما هي الصيغة؟ صيغتنا في البيوع، بعتك والثاني اشتريت منك، وهبتك قبلت. هذه الصيغة، صيغة بيع الملامسة أن يقول أبيعك كذا بكذا، أن أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر. هذه الإشارة الثانية إلى أنه بيع يتم بمسلك المس، نعم صفة البيع. أن يلمس، وهذه الصفة هي قد المشترك بين تلك الصور، أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، تشير هذه إلى أن بيع الملامسة مفاعلة، هو مفاعلة أي مشاكلة، مثل باقي مثل عقود المعاوضة، عقد البيع المبايعة الأصل فيها المعاوضة، أي وجدت الصيغة ووجد البائع والمشتري، أي أركان، بنينا أركان بيع الملامسة. هي لمس الرجل ثوب الآخر بيده الأول، أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، يعني ينتفي فيها مسمى التأمل والتروي. إذن هو بيع، بيع دون تروي أو تأمل أو اختبار كما سنبين. هو بيع فيه صيغة على وجه المفاعلة دون تروي أو اختبار أو تأمل. الصورة الثالثة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه، هذه إشارة إلى زمن البيع، زمن المبايع، يستوي فيها الليل والنهار، يستوي فيها الليل والنهار. الصورة الرابعة أن يمسه بيده ولا ينشر ولا يقلبه، فإذا مسه وجب. إذا قلنا اللمس مظنة اللزوم، لزوم البيع، بمعنى قبل الملامسة البيع على الخيار، فإذا تم المس انعقد البيع، إذا سيق المس للزوم العقد. الصورة الخامسة كأن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، هذا صيغة، صيغة ثانية، الصيغة الثانية لبيع الملامسة. فنقول بيع الملامسة من صياغه، من صياغه أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك، أو إذا لمست الشيء فقد وجب البيع. إذن هذه الصيغة الثانية من صياغ بيع الملامسة، الصيغة الثانية. الصورة السادسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل. هنا قال الليل والنهار إطلاقا، وهنا قيدها بالليل، بمعنى أن المقتضي لبيع الملامسة الليل، لم تكن عندهم أضواء كاشفة، وإنما المقتضي الداعي المستدعي لتجويز بيع الملامسة عند العرب هو حاجتهم إلى السلع ولو ليلا، ولو ليلا. تبع الصيغة الأولى. نعم تبع الصيغة الأولى. لا، هذه تبين أن السبب، السبب الذي ألح على العرب على أن يسلكوا هذا المسلك ثم بعد ذلك عمموه، المفروض هذه سابقة عن هذه، يعني حاجتهم دفعتهم إلى التخلي عن التروي الذي هو مقصد والتأمل والاختبار. والدليل الحاجة قيد الليل هنا، بعد ذلك طردوا هذا القيد وعمموا المسألة كأن يتم البيع مطلقا في البيع في الليل أو النهار. إذن هذه إشارة إلى الزمن والمقتضي، زمن بيع الملامسة والمقتضي. ما هي النتيجة التي نتحصل عليها من خلال ما سيق من قيود وكشف عن تلكم الصور؟ يمكن أن نقول بيع الملامسة هو عقد مفاعلة، ما نزيدوش بين رجلين لأنه واضحة، عقد مفاعلة بصيغة تدل على الرضا، تدل على الرضا دون تأمل أو تروي. إذن استخرجنا من خلال تلك الصور التي سيقت، أو أن نقول هو عقد مفاعلة بصيغ، حتى نجمع صيغة، بصيغ تدل على الرضا، على الرضا دون اختبار بمسلك اللمس، ليلا أو نهارا. من أين أخذنا هذا التعريف؟ لا نستطيع أن نحصل على هذا التعريف بدون أن نتتبع صور بيع الملامسة عند العرب. والدليل على ذلك أنك لو عدت إلى كتب الفقه أو إلى شروح الأحاديث لما وجدت بيع الملامسة نهى عنه التشريع لوجود غرر ووجود غش وتدليس فقط. أما حقيقة بيع الملامسة لا يمكن أن تتصور تلك الحقيقة ولا يمكن أن تتصور تلك الخلفية إلا باستعراض هذه الصور. واضح الآن هذا؟ الآن نحاول أن نحقق في تلك الصور. وجدنا يعني الملامسة بالنظر إلى تعميم التوصيف هي قدر مشترك. إذن ما هو القدر المشترك بين الصور؟ القدر المشترك هي الملامسة، هذا القدر المشترك. وسيقت وكانت على وجه التعميم في كل صورة من تلك الصور. الآن نريد أن نحقق لنستخرج مقاصدهم وعللهم التحقيق في بيع الملامسة عند العرب. أبيعك ثوبي بثوبك، هذا لا مفهوم له، نتفق بأنه لا مفهوم له، لأنه بينا أن هذه المعاملة كانت في سوق المشقر وسوق صنعاء، وسوق لم تكن البياعات فيه أثواب بأثواب، وإنما كانت من جملة ما تمس إليه حاجة الناس. إذن أبيعك حاجتي بحاجتك دون أن ينظر واحد منهما إلى حاجة الآخر. وطبعا مسألة الحاجة نسبية، حاجتك باعتبارك مشتريا إلى الثوب مقدمة على حاجتك إلى الثمن، وحاجتي باعتبار بائع إلى الثمن مقدمة على حاجتي باعتبار السلعة التي أبيعها. لهذا قلنا الحاجة نسبية تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. إذا ما الدافع إلى هذه المعاملة؟ تلبية حاجات الناس، تلبية حاجات الناس وحوائجهم. بمظنة تحقق الرضا. الأصل في البيوع أن تتعلق بالرضا، والرضا شيء خفي. كيف نستدل على الرضا؟ نستدل على الرضا بصيغة بعت واشتريت، أو بصيغة تفيد انعقاد البيع في الماضي، بعتك في الماضي هذه تفيد تحقيقا، يفيد الرضا إدخال السلعة إلى السوق، فإدخال السلعة إلى السوق دليل على أنك قصدت البيع. يدل على الرضا عرضك للسلعة لكي تساوم، ومساومتك للسلعة دليل على الرضا بتلك السلعة. ماذا نسمي هذه؟ نسميها المظنات. هذه المظنات نسجل هنا: البيوع، ركن البيوع الأول هو الرضا، الرضا القلبي، الرضا القلبي. الرضا شيء خفي، فما هي علاماته؟ من علاماته الصيغة، الإيجاب والقبول. من علاماته صيغة الماضي. من علاماته إدخال السلعة إلى السوق. من علاماته المساومة. هذه كلها علامات تدل على الرضا. الآن لما قلنا اللمس في مظنة تحقيق الرضا، لأن الأصل البيوع عند العربي هي الرضا، الرضا القلبي. ولكن تحقق الرضا قد يعترض حوائجهم، إذا ماذا نفعل؟ نكتفي بأقل ما قيل في الرضا، نأخذ بأقل ما قيل في الرضا، ولو أن نتعلق بقشته، ولو أن نتعلق بقشته. فمن مظنات تحقق الرضا عند العرب اللمس، أي لمس السلعة، لمس السلعة في مظنة قصد البيع والمبايعة. لو قال لم أقصد ذلك لما أجيب إلى طلبه. لما؟ لأن ما دام مس واللمس عرف من أعراف الجاهلية، فهذا دليل على أنه قصد الرضا. فماذا نقول بالتحقيق الفقهي؟ نقول تنزل اللمس بقصد منزلة الرضا القلبي. هذا بعيد عن الحلال والحرام، لم نصل إلى الحلال والحرام. نحن الآن نريد أن ندرس نفسية أولئك الذين تعاملوا بهذه المعاملة. إذا تنزل اللمس بقصد منزلة الرضا القلبي، السؤال ما الذي أحوجهم إلى هذه المظنات؟ ديما حاجاتهم وحوائجهم لكي تكون السلع رائجة. حاجة الإنسان إلى الشيء دونه خرط القتاد، حاجتي إلى الشيء دونه خرط القتاد. يعني البارحة كنا نتكلم عن مسألة تجميد الأجنة للمرأة التي تخلف عنها السن عن فترة الزواج، فخشيت إن تزوجت بعد مدة أنها لا تنجب، فما حكم تجميد تلك البويضات؟ ما حكم تجميد تلك البويضات؟ ماذا قلنا؟ قلنا هذه المسألة لا بد أن يجيب عنها التشريع، لأن الحاجة قد تجوز ما لا يجوز. المحروم سيتبنى تلك المسألة حتى لو نطق التشريع بالتحريم. إذن هنا لا مقام للاحتياط، قل أحباط فأسد الباب، بل ينبغي أن تدرس هذه المسائل بكل جزئياتها، لأنك إذا لم تحاكم هذه المسألة سيلجأ المكلف إلى أن يرتاد تلك المحظورات التي أغلقت أبوابها بمنطق الاحتياط في الدين. لأن الاحتياط ماذا يقتضي؟ ذيب حلال ذيب حرام، ترك حسن، تغلق كل أبواب. هذه الأبواب لا ينبغي أن تغلق، وينبغي أن يحرر فيها محل النساء. وما أشبه الليلة بالبارحة، فعندهم الحوائج يتوسل إليها بكل وسيلة، وأن الغاية تبرر الوسيلة في الفقه الجاهلي. ما الذي أحوجهم إلى هذه المظان؟ الحاجة. سؤالي هنا، هل التشريع ينكر هذه الغاية؟ لا ينكرها، لا ينكر هذه الغاية، وإنما سيق قسم المعاملات لتلبية جزء كبير من هذه الغاية التي ينشدها كل مكلف، ولكن حاول أن يهذب طريق الوصول إليها، طريق الوصول إليها. إذا تبين من خلال ذلك خلفية العرب أو الفقه الجاهلي لمثل هذه المعاملات، ويدل عليها هذه القيود. بليل بغير تأمل، هل تتصور الإنسان أن يأتي إلى سلعته يقتني السلعة دون ترويد؟ يعني في احتمال أن السلعة لا تلبي الحاجة 100%، ولكن يكتفى في تلبية الحاجات بأقل ما قيل، فهذا نوع من المقامرة. فالإنسان يقامر من أجل تلبية حاجاته، دليل على ذلك من غير تأمل، ليلا ونهارا لا يقلبه إذا مس وجب، إذا مس وجب البيع تحت الليل، هم بأمس الحاجة حيث تنتفي رؤية المبيع، فيكتفى بمسألة الجص أو المس باليد. إذا ما هي مقاصدهم؟ قلنا الحاجات، وثانيا رواج السلاح، لأن الحاجة من لوازمها رواج السلاح، وهذه كذلك من المقاصد الشرعية التي اتفق فيها الفقه الجاهلي مع الفقه الإسلامي. ما هي الخلفية الاعتقادية لبيع الملامسة؟ الخلفية الاعتقادية لبيع الملامسة، إذا حققنا تخريجا على تلك الصور، الآن نتحدث عن الخلفية الاعتقادية. الخلفية الاعتقادية لو نظرت إلى هذه الصور فإن القدر المشترك فيها ما هو؟ الخلفية المشتركة بينها ما هي؟ هي خلفية المقامرة، خلفية المقامرة في تحصيل الحاجات. ولو عكسناها لكان أشوف، نقول تحصيل الحاجات ولو بالمقامرة، ولو بالمقامرة. فتصور إذا كانت المقامرة كلأ عاما في مجتمع، ألفه الناس الحرام، يؤلف الحرام، فلو ألف الناس تلبية الحاجات بهذا الباب صار عندهم سجية، ولهذا كانت المقامرة مقصدا من حيث الابتداء، لأنه صار سجية المقامرة في تحصيل الحاجات. فالمقامرة سجية، ما معنى السجية؟ صارت من الأمور البديهية، مثل ما نقول فقهها، أي صار الفقه له سجية لا يحتاج إلى بذل وسعه، إنما صار ذلك له سجية. إذن الخلفية التي جوزت وجرأتهم على تلبية الحاجات ولو بأقل ما قيل هي المقامرة، والشرع نهى عن المقامرة كما سنبين في أبواب وفي محاكمة الشريعة الإسلامية. مع العلم أن هذه الموضوع اللمس له مستند في الشريعة الإسلامية، أي أن مسألة اللمس قد تبنى عليها الأحكام، قد، وهي تفيد التقليل، والدليل على ذلك في المراجعة، كيف يراجع زوجته في الطلاق الرجعي؟ بمس يدها، لمس الحجر الأسود، هذا بني عليه حكم أحكام العبادات. إذن اللمس ليس محرما مطلقا، وإنما هو محرم باعتباره يؤدي إلى المقامرة التي تورث خصومته كما سنبين في المحاكمة الشرعية. الآن نتحدث عن الملامسة في ميزان الشرع، في ميزان الشريعة الإسلامية، بعدما بينا صورها وخلفيتها، نتحدث عن هذا البيع في الميزان الشرعي. حتى نجري مقارنة بين الفقهين، إذن الملامسة في ميزان الشرع، هذا الصيف في مظنة الجنون، الصيف ما عندنا إن شاء الله، ملازمة في ميزان الشرع. كيف تناول التشريع هذا الملامسة، حكم الملامسة؟ نأخذ حديث من النصوص الواردة عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، هو القسم الثاني الذي سنتحدث عنه، نهى عن المنابذة ونهى عن الملامسة. ولكن شو ماذا قال؟ قال: أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبها أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة. إذن الحديث ماذا يوجد فيه؟ نهى عن الملامسة، نهى عن الملامسة. هذا الحديث الأول. حديث أبي هريرة نهى عن الملامسة والمنابذة، قدم الملامسة على المنابذة. كيف كانت صيغة النهي؟ كانت بوجه العموم، هذا مفرد محلى بأن التعريف. ماذا يقتضي؟ يقتضي العموم. إذا نبه الراوي إلى أن ثمة صورا لبيع الملامسة بدليل العموم، لا تنعقد بصورة واحدة. نهى عن الملامسة مفرد محلى بأن التعريف الذي يقتضي عموما، يشير تنبيها إلى أن ثمة صورا لبيع الملامسة. لم تذكر تلك الصور لأنها معلومة عندهم، مجهولة عندنا، ونحن بأمس الحاجة إلى استعراض تلك الصور. نفسر. نعم تفضل. وما معنى الاستغراق؟ تعميم. نعم تفيد العموم، والعموم لا يتصور إلا بتكثر صوره. نسجل كلاما لأن بأمس الحاجة إليه. جاء في النصوص الواردة في السنن والصحاح قالوا إنما كان هذا من بيوع الجاهلية، وإنما تفيد التعليل. تفيد التعليل. نعم مقصده من ذلك التعليل. يشير كذلك على أنها من المقامرة كما يشير الإمام الزهري، كما سنبين أنها من المقامرة. ما هي علل تحريم بيع الملامسة؟ إذا موضوع التعليل، تعليل النهي. أول تعليل الغرر، ثانيا الجهالة تدخل في الغرر، أنها من بيوع الجاهلية بدليل هذا، إن كان هذا من بيوع الجاهلية. ثالثا المقامرة، علة المقامرة. إذا تكثرت علل النهي. ماذا قلنا في الجلسات الماضية؟ قلنا أن الأمر لا نحتاج، لسنا بأمس الحاجة إلى تعليله، ولكن النهي نحن بأمس الحاجة إلى تعليله من الشارع أن يعلل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. لما حرم هذا؟ أتى بخلاف الأصل، وقلنا التعليل هو خلاف الأصل. إذا ما هي علة النهي هنا؟ لابد أن تبحث عن العلة. ما دام قيد الراوي هذا البيع بقيد نهى، فينبغي أن تبحث عن العلة وجوبا. ثانيا كونه علق هذا بمفرد محلى بأن التعريف، فيجب عليك أن تستنطق الصور. خرجنا العلل فكانت على ثلاثة أنحاء، أنه من قبيل بيوع الغرر وبيوع الجاهلية وبيوع المقامرة. مقاصد تحريم بيع الملامسة بعد تخريج العلة، ما هي مقاصد التشريع؟ كيف تم تحصيل العلل هنا؟ علة الغرر كيف تم تحصيلها؟ بأي مسلك؟ بأي مسلك؟ قلنا مسالك التعليل نصوص، نص وإجماع واستنباط. والنص على نحوين، النص صريح والتنبيه لإيماء. إذا تم تحصيلها بمسلك الإيماء، بمسلك التنبيه، لأن بيع الملامسة علته تعليق الحكم بالمشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق. نهى عن بيع الملامسة. ما هي علة النهي؟ اللمس. اللمس هل يحرم لذاته؟ لا، للوازمه، لأنه باللمس تركنا النظر والتروي والتأمل مما يورث جهالة تورث غرارة. إذا كيف تم تحصيل العلم؟ بمسالك الإيمان. شرح هذه المسألة. إذا نهى عن الملامسة من طرق تخريج العلم. قولنا تعليق الحكم بالمشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق. الملامسة مشتقة من اللمس، مشتقة من اللمس. إذن اللمس سبب النهي. هل هو سبب لذاته؟ لا، هو سبب النهي لكونه حاجبا للتروي والتأمل. من أين أخذنا هذا اللازم؟ أخذنا هذا اللازم من الراوي، من الراوي. الراوي ماذا قال؟ بين لنا أن هذه الملامسة لا تقتضي وجود تأمل وتروي. إذا انتفى التروي والتأمل ماذا يورث هذا؟ يورث خصومة. لما؟ لأنني سأقبل على شيء مقامرة، وسيلحق بي ذلك الشيء غرارة لوجود جهالة. فعلة النهي إذن الجهالة، وقصد النهي هو إبطال الغرر. إذا قصد إلى إبطال الغرر. هذا في مقام التعليل نتحدث عنه إن شاء الله. بتخريج العلم، ما هي مقاصد تحريم بيع الملامسة؟ والمقاصد تحصل من العلم كما تحصل بلسان العرب، وتحصل من تلك الصور، وهذه قراءة بعوائد العرب. نقول أولا قصد الشرع إبطال الغرر. ثانيا قصد الشرع دفع الخصومات. ثالثا قصد الشرع دفع المقامرات. رابعا قصد الشرع حفظ ود الإخوان. قصد الشرع حفظ ود الإخوان، يعني جعل الأخوة غاية دفع به كل وسيلة تؤدي إلى خصومة بين أهل التكليف. زد على ذلك قصد إبطال رموز الجاهلية. إذن المقاصد على خمسة أنواع، ولك أن تتوسع أو أن تضيق فيها بأن تجمع بين ما اشترك. ما هو المنهج الملتمس من نهيه عن الملامسة، عن بيع الملامسة؟ إذن من المناهج الملتمسة المنهج العام الملتمس من جزئية بيع الملامسة. من المناهج أولا التحريم بما يفيد العموم من الألفاظ الشرعية. نهى عن الملامسة. ثلاث كلمات، نهى عن الملامسة. شوف هذه نهى عن الملامسة، كان استغرقنا في شرحها صورا وعللا وخلفية، وعبر عنها بكلمتين، نهى وملامسة. إذا ساق الشرع منهج كمنهج تحريم التحريم بما يفيد العموم، زد على ذلك ثانيا العدول من تكريس الجائز في النظائر ودفع وقطع الفساد، وقطع الفساد المقتضي لعدم الإلحاق. هذا منهج رائد. العدول من تكريس الجائز في النظائر وقطع الفساد المقتضي لعدم الإلحاق. الأصل عندنا أن النظائر تجمع والضرائر تفرق، ولكن هنا وجدنا أن الشرع كما قلنا اعتمد على الملامسة في فروع فقهية كثيرة، اعتمد على الملامسة، ولكن أخرج بيع الملامسة من منطق تجويز الملامسة تفريقا بين النظائر. إذن العدول من تكريس الجائز في النظائر، ما معنى هذا الكلام؟ عندي بيع الملامسة، لو كنت أجهل حقيقة بيع الملامسة أحكم بجوازه. كيف؟ لأنه عندي الجائز فالرجعة بالملامسة تقبيل الحجر الأسود أو ملامسته، إذن هذه من المشروعات عندي المألوفة. فقبل أن أخوض في صورها ألحق النظير بنظيره، ولكن علمني التشريع أن ثمة منطقة يعدل فيها النظر من تكريس الجائز في النظائر وقطع الفساد المقتضي لعدم الإلحاق. لو ألحقت لأوقعت المكلفين في فساد، لأن هذا التجويز يعارض مقاصد الشريعة الإسلامية. إذا ماذا أفعل؟ لا ألحق بيع الملامسة بالجائز. طبعا نحن لا نتحدث عن بيع الملامسة في المناهج، نتكلمش على بيع الملامسة، ولذا جاءت بصيغة العدول من تكريس الجائز مطلقا، لأنه منهج عام في النظائر وقطع الفساد المقتضي لعدم الإلحاق. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه من مناهج التشريع إياك أن تغتر بالشبه فتلحق أو بالخلف فتفرق، عليك أن تستعرض حتى تتبين وتحقق. وجد الشبه ليس من لوازم وجود الشبه الإلحاق، وإنما قد يكون من لوازم وجود الشبه القطع للإلحاق، وقد يكون من لوازم وجود الاختلاف الجمع لا للتفريق. إذن هذا من أين استفدناه؟ استفدناه من جزئية بيع الملامسة، خرجنا منها منهجا عاما. تفضلي. هذا مما يقال في أن الشريعة جمعت بين الضرائر وفرقت بين النظائر. نعم، من مناهجها وأوصافها. زد على ذلك الاعتماد في التجويز على جلب المصالح، هذا منهج. إذا من مناهج الملتمسة التعويل في التجويز على جلب المصالح وفي دفع وفي المنع على دفع المفاسد. هذا هو المتعلق، ليس المتعلق الأسماء ولا المعاملات، وإنما الأحكام على مقتضى الخلفيات وعلى مقتضى المآلات. قال هذه خلفيتك تحصيل حاجة، يقول لك التشريع ما تشوفت إلى تحصيله لن تحصله بهذه الطريقة وإنما بطريقة أخرى. فكما قلنا في بيع الحصاد، انتقل التشريع مما اعتقدته العرب أنها من حظوظها فحرمه، وجلب لهم تلك الضرائع التي تحصل حظوظهم، دفع ما اعتقدوه من حظوظهم ومنعه لتحصيل الحظ الذي يتشوف إليه التشريع، انطلاق من الحظوظ. حظه في جلب المصلحة لا يكون بهذه الطريقة، حظك في دفع المفسدة لا يكون بهذه الطريقة، لأنه قلنا لكم في الجلسات الماضية أنه حتى لو كان هذا من الأعراف العامة أن تقبل أبيعك بثوبي بثوبك ملامسة، حتى لو كان فيه قبول يبقى في النفس شيء من تلك المعاملة، وستأتي الخصومة حالا أو مآلا. نتطرق الآن إلى بيع المنابذة، وهو الجزء الثاني، بيع المنابذة بعد بيع الملامسة. ما معنى المنابذة؟ جمع الشرع بينهما حيث قال الراوي نهى عن الملامسة والمنابذة. ما معنى المنابذة؟ سنسلك الطريق ذاته. بحثنا عن أسواق بيع المنابذة، بيع المنابذة فلم نجد لها ذكرا ولا حديثا عن أسواقها، ولكن نلتمس على أن أسواق المنابذة هي أسواق الملامسة بدليل أن الراوي جمع بينهما. إذا فنقول بيع المنابذة أسواقه سوق المشقر وصنعاء والأزمنة التي كان ينعقد فيها بيع الملامسة. ما هي صور بيع المنابذة؟ يعني لا نملك أن نعرفه. من الصور كما ورد أولا أن يطرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينبذ الرجل ما معه وينبذ الآخر ما معه ليشتري أحدهما من الآخر. ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، وفي الرواية قالوا ونحو من ذا، كما جاء في رواية ابن حزم ونحو من ذا. ونحو من ذا في حدود عبارة ابن حزم الأندلسي. كلمة ونحو من ذا تشير إلى أن ثمة صور أخرى، يعني من عوائد الفقهاء عدم تكثير الصور. ونحو من ذا يقتضي أن نجلب الصور الأخرى. تتبعا وجدنا صورة ثالثة، قول مبتاعهم كل ثوب نبذته إلي فهو بعشرة بغض النظر عن حجم، بغض النظر عن حجم الثوب أو مادته. إذا لا يلتفت لا إلى الحجم ولا إلى المادة، مادة الثوب. الصورة الرابعة قول بائعهم، قول بائعهم: إذا نبذت إليك، إليك الثوب فقد انقطع الخيار. إذا قال الإمام الزهري: كانوا يتنابذون السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، ولا يخبر عن عيوبها ولا عن مادتها. إذن هي على صور أربع، نحاول أن نحقق فيها القول. ماذا نقول؟ هذه الصورة الثالثة هي صيغة المنابذة من المشترك، الصيغة الخاصة بالمشترك. والصيغة الثانية هي صيغة المنابذة من البائع. إذا هي الصيغة، بيان الصيغة: أن يطرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر إليه. إذا فيها نوع مطارحة، مطارحة. ما معنى المطارحة؟ أي طرح، نابذ بمعنى طرح، أن ينبذ الرجل ما معه وينبذ الآخر ما معه ليشتري أحدهما من الآخر، فيه صفة مفاعلة من البائع والمشتري. وبالتالي ممكن أن نعرفها بأن نقول بيع المنابذة، صنعنا تعريف بيع المنابذة. نعم، نعم، صيغة وبيان، بيان فترة اللزوم. نعم، وبيان لفترة اللزوم. صنعنا تعريفا للمنابذة، طبعا هذا التعريف لا يوجد في كتب الفقه. قلنا هو طرح المتاع والأغراض لتقرير لزوم التعاوض أو لزوم الأعوض أو التعاوض. طرح المتاع والأغراض لتقرير لزوم التعاوض أي التبايع، يعتمد على الطرح من الجهتين حتى يتقرر زمن اللزوم في ما كان مفاعلة. إذا تحققت كل هذه الأوصاف في هذا التعريف بصيغة: إذا طرح المتاع والأغراض لتقرير لزوم التعاوض بصيغ معهودة عند العالم. التحقيق في فلسفة المنابذة كما حققنا. إذا المنابذة ما هي؟ يعني أن تأتي إلى البائع، يكون واقف ويرمي لك الثوب، يقول لك هذا منك بكذا، فمجرد ما تمسك البيع عقد البيع، لا تدري ما مادته، ما هو، ما هي جودته، ما مقداره، هذا بيع. كذلك الثاني يطرح الثمن، لأن يعني الثمن كانت عموما تتم عن طريق المقايضة، أن يطرح ثوبا أو متاعا دون أن يعرف وجه المناسبة ومقدار كل من البيع والشراء، فهي تعتمد على المقامرة. إذا خلفيتها ماذا؟ تشبه خلفية الملامسة، تعتمد على المقامرة. والقصد منها تلبية الحاجات ولو بأخذ أقل ما قيل. إذا تعتمد على المقامرات وتلبية الحاجات ولو بأخذ أقل ما قيل، ولو بأخذ أقل ما قيل. هذه الخلفية الاعتقادية. تفضل. ما هي؟ عنده صورة. نعم نعم، موجودة الصورة هذه في الأسواق، فأنا شاهدت هذا المنظر، يعني فيه محل يلزمه، فيه محل في المدينة الجديدة في وهران يجتمع عنده النساء فيرمي القماش هكذا، النساء تأخذه ولا ترده بهذه الطريقة، موجودة. مجرد الحضور يدل على الرضا. يدل على الرضا، نعم. قال لأنه ما عندوش وقت حتى يتساوم ويتفاصلوا على الجودة وما إلى ذلك لكثرة زبائنه، فموجودة في واقعنا وممكن أن تكون من النوازل. طبعا احنا دراسة هذه ليس الغرض أن نشنف أسماعنا بما كان من منابذة وملامسة عند العرب، إنما القصد أن نخرج المقاصد والمناهج التي بها نحاكم نوازلنا. بيع المنابذة في الميزان، يعني قلنا الإمام الزهري أين وضع حديث المنابذة؟ وضعه تحت أبواب القمار والميسر، تحت باب القمار والميسر. إذن هذا يدل على تلك الخلفية التي تحدثت عنها. بيع المنابذة في الميزان الشرعي، الميزان الشرعي نبدأ بالنصوص التي تلوناها. طبعا انتخبت نصوص تالية. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، هذا رأيناه. الحديث الثاني عن أبي هريرة في صحيح البخاري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، إذ نهى عن بيعتين فاصلة. عن اللماس، عن اللماس والنباب وأن يشتمل الصماء، وأن يشتمل الصماء إلى غير ذلك. عن اللماس والنباب وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. إذن هذه مذكورات من أبواب مختلفة فيها حكم واحد. إذن نعلق على هذا. قلنا هذه منهيات في باب واحد يستلزم اشتراكها في الحكم والقصد، هذا اللازم في البيان الشرعي. طالما جمع الراوي بين مذكورات من أبواب مختلفة، لأن اشتمال الصمار هذا يتعلق بالكتاب اللباس، وهنا هذا يتعلق بالبيان، إذن هي من أبواب مختلفة، والأبواب المختلفة جمعها يدل على وجود اشتراك في قدر. ما هو هذا الاشتراك؟ في العلل وفي الأحكام وفي المقاصد. يعني سابقا في الجانب النظري من علم المقاصد ماذا قلنا؟ قلنا الإمام طاهر بن عاشور عول على مناهج المحدثين والرواة في القانون الذي ترجم به مسلك اعتبار علل الأوامر والنواهي. يعني هنا عندنا أقل شيء، تذكرون الجدول الذي ذكرناه؟ عندي أول الملامسة، ثانيا المنابذة، ثالثا اشتمال الصماء، رابعا الاحتباء في ثوب واحد. إذن هذه مسألة ثلاثة أربع مسائل من أبواب مختلفة. ما هي عللها؟ حكمها النهي. ما علتها؟ الجهالة أو الغرر، الجهالة أو الغرر. فالقدر المشترك بينهما اتحادها في النهي وفي العلل وفي الأحكام وفي المقاصد. وفي المقاصد. إذا هذا المنهج تنبه إليه الإمام طاهر بن عاشور فاستطاع أن يترجم المسلك الثاني من مسالك الإمام الشاطبي عندما تحدث عن اعتبار علل الأوامر والنواهي. إذن أتى التشريع بما يفيد المنع على وجه الاشتراك، على وجه الاشتراك. ما هي العلل؟ العلل التي عول عليها التشريع، من العلل أولا كونها من الغرر، من الغرر كونها من أصناف المقامرة، ببيوع الجاهلية، كونها من بيوع الجاهلية التي تؤول إلى أكل أموال الناس بالباطل. إذن العلل عند الغرر زائد المقامرة زائد بيع جاهلية الآيل إلى أكل أموال الناس بالباطل، إلى أكل أموال الناس بالباطل. والأصول القرآنية المحرمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مقاصد تحريم المنابذة بعد تخريج العلل مثل الملامسة، حفظ الأخوة ودفع المنازعة، حفظ أموال المكلفين، دفع الاشتباه بتحريم كل الصور المستغرقة، المستغرقة للاسم والمسمى، للاسم والمسمى. شفناها عن اللماس ولها عن النبال. الحقيقة عن بيع الملامسة وبيع المنابذة اللماس والنبال، كما سنبين في نهى عن بيع المعاومة استبدلها بالمسانهة، من المعاومة إلى المسانهة كما سنبين. ما هو المنهج التشريعي الملتمس من هذه الجزئية؟ سجلوا المنهج التشريعي، سجلوا بعدين نشرح. أولا تحصيل مصالح المكلفين، تحصيل مصالح المكلفين بدفع ما يوقع في الخصومات أو يتوقع. إذا تحصيل مصالح المكلفين بدفع ما يوقع في الخصومات أو يتوقع، ما يوقع أو يتوقع. المنهج الثاني إبطال رموز الجاهلية، إبطال رموز الجاهلية البارزة. رابعا ثالثا إيراد صور التحريم بلفظ موجز معجز، إيراد صور التحريم بلفظ موجز معجز. من المناهج كذلك التغيير وعدم التقرير، التغيير وعدم التقرير، يعني هنا مسلك التغيير التي بعدها نوط الأحكام بالأوصاف، نوط الأحكام بالأوصاف والمعاني تارة تارة، وبالأسماء سدا، وبالأسماء سدا. آخر واحدة جمع المنهيات في باب واحد، جمع المنهيات في باب واحد. هذا المنهج الذي استلمسناه من التشريع، جمع المنهيات في باب واحد، وهذا سميناه بالمناهج النفيسة التي لا توجد إلا في الشريعة الإسلامية، أن تجمع ما تكثر تحت باب لوجود قدر مشترك بينهما. جمع المنهيات في باب واحد باعتبار القدر المشترك. نبدأ بأول المنهج الأول، تحصيل مصالح المكلفين بدفع ما يوقع في في الخصومات أو يتوقع. بيع الملابذة أو بيع الملامسة يتوقع منه الفساد من حيث ماذا؟ من حيث توقع الخصومة، ولو كانت نفسية فقط لا يطلع عليها إلا صاحب التشريع. ثانيا إبطال رموز الجاهلية، هذه من بيوع الجاهلية، جاء الإسلام فهذا ما كانت عليه رموز الجاهلية، وضرب لنا مثالا بما روته عائشة رضي الله عنها، فأبطل نكاح الجاهلية وأقر نكاح الناس اليوم توصيفه بالجاهلية. إرادة صور التحرير بلفظ موجز معجز، يعني شوف هنا جمع بين مختلفات تحتاج فيها إلى مدونات لشرحها وبيان صورها واستخراج عللها ومقاصدها. التغيير وعدم التقرير، الشريعة الإسلامية أتت فوجدت أعرافا أقرت أعرافا وغيرت أعرافا وسكتت عن أعراف، هنا المنهج الذي سلكه التشريع تغيير الأعراف لا إقرارها. نوض الأحكام بالأوصاف والمعاني تارة، يعني نحن في التحريم نعول على العلل لا نعول على الأشكال والأسماء، ولكن وجدنا الشرع أنه نبه على أن الأحكام في الغالب تتعلق بأوصافها ومعانيها لا بأسمائها وأشكالها، ولكن قد يكون المبنى طريقا من طرق تحريمه وتغييره، كما قلنا من ملامسة إلى لماس، ومن منابذة إلى لبال، ومن معاومة إلى مساء، نهى كما سنبين، ونهى عن لفظ راعنا كما بينا سابقا. جمع المنهيات في باب واحد، هذا المعول عليه في منهج القدر المشترك الذي تحدثنا عنه، وهذا نهاية الحديث عن بيع الملابذة. نعم يعني الحنتم والنقير، مثل الحنتم والنقير رغم وجد فيها المباح لأنه نهى عنها حتى الاسم. نعم أنهينا الملامسة والملابذة وقصدنا أن تكون في جلسة واحدة أدبا مع التشريع الذي جمع بينهما في رواية واحدة. هل من سؤال حول ما قيل في العوائد؟ يعني تصوروا لو قرأ الجزئيات الفقه بهذا المنهج لا أمكننا أن نفهم أو أن ننظر إلى كل جزئية من ربوة كما قيل، يعني لا تقف إلى عين المسألة قد حرم وخلاص، لا تسأل عن غيرها، لما حرم لن تستطيع أن تصل إلا بأن تعود بالنازلة إلى الزمن الذي قيل فيه لتعيش وتلازم تلك القرائن الحالية واللفظية حتى تدرك ما قصد الشارع الحكيم. بالنسبة لهناك أمور نجدهم في كل النواهي فيما يتعلق كل المنهيات، نعم مثل تحريم رموز الجاهلية، نعم مراعاة مصالح للمكلفين، مكلفين، نعم. لهذا تشوف ابن رشد ماذا فعل في البداية، قال المنهيات من جهة الغرب جمعها كلها حتى تجاوزت 30 كلها جمعها بمنطق الغرب. شيخنا إذا انتفت العلة هي البر من تنوع الجهال انتفت الأحكام، انتفت الأحكام، نعم نعم. بقي هنا ننظر إلى كونه رمز من رموز الجاهلية، يعني إذا كان ذلك يذكر بعوائد الجاهلية فالأولى تغييره، أولى تغيير. لهذا تشوف البيوع في باب البيوع عندما يتحدثون عن مظنات الرضا لا يتحدثون عن لمس ولا غيره، لا إنما يشترطون الرؤية دائما، حتى في البيع على الصيفة عند المالكية هو جائز أن تبيع على توصيف معين، ولكن يشترطون بأن لك الخيار إذا رأيته، فإذا كان موافقا للشروط انعقد البيع، وإذا لم يتف فلك الخيار، حتى حال انتفاء الرؤية تشترط عند التسليم والاستلام. نعم. هذا اللمس كذا غير موجود. تفضل. المسلك هنا هو نفسه المسلك فيه؟ الإمام، نعم نفس الشيء. هنا. أنا أقول مجرد النهي التصريحي في ابتداء التصريح. هنا؟ لا، ليس النهي التصريحي، لأن الملامسة من حيث ظاهرها لا تدل على شيء. لا تدل على شيء. الملامسة في لغة العرب هل تدل على التروي ولا نفي التروي؟ ورد النهي عن شرعا يجب أن هذه علة إذا هنا نعدل من ظاهر النص إلى تتبع العلة. يعني كلمة لمس هنا لو قال نهى عن الملامسة باعتبار الحقيقة اللغوية باعتبار الحقيقة اللغوية هي من اللمس. هل اللمس محرم؟ ليس محرما بدليل أن الشرع أقره، ولكن لما كان محرما لوجود علة. فلو نظرنا إلى ظاهره قلنا بجوازه، ولو نظرنا إلى معناه قلنا بتحريمه. إذا هذا باعتبار العلة ليس بظاهر لسان العرب. في سؤال آخر؟ إذا نكتفي بهذا القدر. نسأل المولى عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.